ومن الآثار التي يعتذرون بها أيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنسان يقف على نار جهنم وربما يكون وسطها نعوذ بالله، يتمنى أن يعود إلى الدنيا. ليش؟ ليؤمن ويعمل صالحا. الله عز وجل أخبر أن هؤلاء لو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر. إذن خلاص استحقوا استحقاقا 100%، 2000%، لأن الله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فأعذارهم كثيرة وذكرنا بعض الآيات فقط وهي لا تنفعهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إذن هو نهي لهم عن الاعتذار. لماذا؟ لأنه لا اعتذار لهم ولا تقبل أعذارهم، وهي أعذار كاذبة وحجج واهية. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا العذاب الذي حل بكم جزاء أعمالكم، جزاء كفركم وإعراضكم عن الدين وجرمكم ومحاربة رب العالمين عز وجل بالمعاصي. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم يأتي ذاك النداء من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان في وهو يرغبهم في التوبة النصوح. والآية تحتاج في الحقيقة إلى في تفسيرها إلى وقت وإلى بسط، لأنها آية عظيمة كبقية الآيات. وكما ترى هذه السورة تحتاج إلى محاضرة أخرى نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه جل شأنه، ونسأله تعالى أن يجرنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى محاضرة غد. ها؟ كي لا أشار علي الآن في الوقت. متى يؤذن؟ 10 و5 دقائق يؤذن. طيب نمشي إذن. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، داعيا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا، عودوا إليه. التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى، الرجوع من معصيته إلى طاعته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عودوا إلى ربكم، توبوا إليه، ارجعوا إليه، اتركوا المعاصي، اجروا السيئات، أقبلوا على خالقكم ومولاكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لكن ليست كل توبة دعيتم إليها ولا كل عودة أو رجعة ندبتم إليها وأمرتم بها، لا، وإنما هي التوبة النصوح. التوبة النصوح هذه هي العزيزة وهذه هي القليلة في كثير من الناس. جعل الله وإياكم ممن تاب إليه توبة النصوح. وقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، الأمر لكافة المؤمنين، للمصلين ولتارك الصلاة، للمستقيمين والمنحرفين، كما في قوله تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد، وهو سيد التائبين وإمامهم، يستغفره ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي لفظ نحو من 100 مرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فما هي التوبة النصوحة؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عنها: وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: التوبة النصوح هي التي يقلع فيها الإنسان عن الذنب ويندم عليه ولا يعود إليه أبدا. وقد ذكر العلماء لها شروطا وهي معروفة. أولا، لا يمكن أن تكون التوبة نصوحا إلا إذا كانت خالصة لوجه الله ابتداء. ليش؟ لأنها عبادة، والعبادات كلها لابد فيها من الإخلاص. فلا تتب خشية المرض كمن تاب من الزنا خشية أن يصاب بالإيدز. هذه توبة غير نصوح. لا تتب خشية الفلسة كمن كان مقامرا أو شارب خمر فتاب لأن دراهمه قد نفدت. لا، هذه ليست توبة نصوحة. لا تتب لأن الطبيب قرر أنك لو استمررت في استهلاك الدخان لأصبت بمرض السرطان، عافانا الله وإياك. لا، لست هذه التوبة المطلوبة. التوبة المطلوبة أن تخلص فيها النية لله تعالى، أن تتوب لأن الله أمرك بذلك، تعود إليه ابتغاء وجهه ابتغاء مرضاته طمعا في رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فلا بد من أي شيء؟ لا بد من إخلاص النية لله عز وجل. ولذلك هذه المادة النون والصاد والحاء تدل على التخليص أم لا؟ ألا تقول العرب نصح العسل يعني إيش؟ صفى، صفى من كل ما يشوبه. توبة نصوحة. والنصيحة، النصيحة كما هو أمر الدين، الدين النصيحة فيها إخلاص، لأن الذي يبذلها مثلا يبذل الناصح النصيحة للمنصوح يبذلها ابتغاء وجه الله تعالى، هذه تسمى نصيحة لأنها كلها إخلاص. توبة نصوحة، فلا بد من أن تكون خالصة لوجهه. ومن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك كثير من المخادعين الذين يخادعون الله وهو خادعهم يتظاهرون بالتوبة وسرعان ما ينقلبون على أعقابهم أو أن ينكشف زيفهم، وغير تائب، غير بس نعم لحاجة في نفسه. فلا بد من إخلاص النية أولا. ثانيا، أن يقلع الإنسان عن الذنب على الفور. ما هو يخلص النية للتوبة هو مازال عالق بهذا الذنب أبدا، لا بد أن يقلع على الفور من هذا الذنب إقلاعا تاما، إقلاعا تاما. فإذا كان يدخن مثلا علبة سجائر وقال والله تبت لله رب العالمين لكن صارت اليوم كانت كم العلبة؟ 20 30، صارت 5 في اليوم، تبت إلى الله، إيش نقول؟ هل هذه توبة؟ لا، ليست توبة. التوبة أن تقلع بالكلية عن الذنب. أو أنه كان يشرب الخمر كل ليلة فصار يشربه ليلة في الأسبوع وقل تبت، لا، ما هي توبة هذه. التوبة لا بد أن تقلع من الذنب مطلقة. أو يكون تارك صلاة ثم قال تبت إلى الله وصار يجمع الصلوات كلها في وقت العشاء، توبة هذه؟ هذه ليست بتوبة. لا بد من الإقلاع عن الذنب مطلقة بالكلية. توبوا إلى الله توبة نصوح. ثالثا، أن يعزم ألا يعود، أن يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب. ما أقول أنا سأجرب شوف الجو وبعد أنا بحسب الحال، لا، هذا ما ينفع. أن يعزم ألا يعود لابد، لأنه إذا كان قد أقلع عن الذنب من أجل أن يجرب كما يقول بعض الناس أو أن ينظر أو أن يفكر، دعنا سنفكر على كل حال، يبدأ في الصلاة يقول نفكر وبعد ننظر وإن شاء الله، هذا لا ينفع. إذا لابد من شرط ثالث، شو هو؟ أن يعزم ألا يعود إلى ذنبه. الرابع، أن يندم على ما اقترف. أما إذا كان قد أذنب ثم أقلع استغفر وتاب وأخلص ثم أقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود لكن في قلبه تعلق بهذا الذنب، ما حصل الندم. ولذلك جاء في مسند أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة. لا بد أن يندم عن إثمه وعلى ذنبه. أما إذا كان قد أقلع ولا زال قلبه متشوفا لتلك الذنوب وتلك المعاصي وتلك العظائم فتوبته ليست صادقة وتوبته ليست نصوحة. فإذا ترك شيئا وبلية كانت فيه يفعلها ويبارز الله تبارك وتعالى بها لكن لا زال يحن ويتشوق ويذكر أيامه ولياليه، فأعلم أن توبته ليست بنصوح، لأنه لا بد أن يندم، لا بد أن يوقن أن هذه الذنوب أبعدته عن ربه، وأنها سببت له غضب الله تعالى، وأنه لو مات على تلك الحال لقذف به في النار. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أنس: ثلاثة من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها إيش؟ أن يكره أن يعود إلى الكفر أو إلى الإثم كما يكره أن يقذف في النار، لا بد من الندم. خامسا: لا بد أن تقع التوبة في وقتها، في وقتها لا بد، ووقتها قبل الغرغرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أما إذا بدأت الروح تخرج ووصلت إلى غلاصمه وحجرجت صدره بها وقال تبت تبت، ما ينفع، لأنه الآن عاين العذاب. ولذلك ما نفع فرعون توبته حينما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ينفع. لا بد من أن تحدث التوبة قبل فوات الأوان وقبل حلول الأجل، ومن ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهي الشمس من مغربها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أشراط الساعة الكبرى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يغلق باب التوبة، انتهى، يحال بين التائب وتوبته. فإذا الذي رأى الشمس طلعت من مغربها ورمى بقارورة الخمر، وإذا بهذه التي كانت قد كشفت عن مفاتنها سترت رأسها ومفاتنها، وإذا بهذا الذي كان هاجرا لصلاة الجماعة دخل المسجد ليصلي، انتهى، ما قبل منها. لماذا؟ لأن باب التوبة قد أغلق في وجهه بطلوع الشمس من مغربها، فلا بد أن تقع في وقتها. الشرط السادس، وهو أن الذنب إذا كان متعلقا بحقوق العباد فلا بد من هذه كلها التي مضت وتزيد برد الحق إلى أصحابه. فإذا سرقت وقلت إنك قد تبت، رد المسروق إلى من سرقت عليه، لا بد، ما تقول والله تبت إلى الله. أو لو أنك اكتسبت مالا محرما وأردت أن تتوب إلى الله تعالى، عليك أن تسأل أهل العلم كيف تتصرف فيه، لا تنتفع به، ما هو تذهب مثلا تنشئ به مشاريع، تبني به أبراج وعمارات، نعم، ثم تقول والله تبت إلى الله، هذا يسير، كل واحد يذهب يسوي له مصيبة ثم يقول والله تبت، ما ينفع هذا. نقف على هذا لنكمل تفسير بقية السورة المباركة غدا في محاضرة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله ولي الصالحين وناصر المؤمنين المستضعفين وقاهر الطغاة المتجبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل بعون الله عز وجل ومدده وطول هذه الليلة تفسير الجزء الثاني من سورة التحريم، وهذا هو لقاؤنا 56 من لقاءات دروس من القرآن الكريم. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، سبق لنا معنى التوبة النصوح وشروطها. توبوا إلى الله تعالى توبة صادقة توبوا إلى الله عز وجل توبة جازمة تمحو لصاحبها ما بدر منه من السيئات، وتلم شعثه وتكفه عن العودة إلى اقتراف الذنوب والدناءات. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وقد سبق لنا أن عسى من الله تعالى موجبة وهي واجبة، وهذه تفيد التحقيق. فإذا قال الرب عز وجل عسى الله كذا، فإن هذا الشيء لا بد أن يتحقق بخلاف ورود عسى من المخلوق. وهذه الآية أطمع الله عز وجل فيها أهل الإيمان إذا ما تابوا إليه، وإذا ما آبوا إليه، وإذا ما رجعوا إليه، وأحدث التوبة النصوح له جل وعلا دون غيره، أن يكفر عنهم سيئاتهم، أن يغفر لهم زلاتهم، أن يتجاوز عن خطاياهم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وهو رب عز وجل عظيم وملك حليم كريم، وهو إذا وعد وفى. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبعد تكفير السيئات وحلول الرحمات من رب البريات عز وجل ومجيب الدعوات، تأتي الكرامة الأخرى في دخول أعالي الجنات: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلكم تلك الديار العظيمة العالية، يدخلكم دار كرامته ومستقر رحمته، حيث لا تبلى ثيابكم ولا يفنى شبابكم، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأعين وتلذ الأنفس، وأنتم فيها خالدون. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنها جنات بساتين وحدائق يعجز اللسان عن وصفها، تجري من تحتها الأنهار، يعني أن الأنهار تجري من تحت قصورها. وقال بعضهم إنها أنهار تجري من تحت أشجارها تراها العيون، أنهار كما ذكر بعض المفسرين ليست كأنهار الدنيا، أنهار الدنيا مخدودة في الأرض، أما هذه فهي على وجه أرض الجنة دون أن تفيض يمينا ولا شمالا، شيء لا يفوق، شيء يفوق العقول ولا يمكن أن يتخيله الخيال، تجري من تحتها الأنهار. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بعدها: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. في ذلك اليوم أيها الأحباب لا يخزي النبي والمؤمنون معه. يوم لا يخزي الله النبي، يعني يوم لا يفضح الله النبي والمؤمنين الذين اتبعوه أمام الكفار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هكذا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال أبو السعود: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وفيه تعريض بأن الله يخزي الكفار والفساق. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، مثال ذلك لو قال القاضي: اليوم لا يعذب فلان الفلاني ولا يسجن، وهناك جناة ومجرمون حول هذا الرجل، ما هو المراد؟ أن هؤلاء سيحل بهم ما رفعه الله عز وجل عن نبيه والمؤمنين. هذا تعريض كما قال أبو السعود في تفسيره. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم هذا نور يخلقه الله عز وجل يوم القيامة نتيجة الإيمان والأعمال الصالحة، يجعله لأهل الإيمان في عرصات القيامة. نورهم يسعى بين أيديهم، أي أنه يفيض من جوارحهم ووجوههم وقلوبهم، يكون بين أيديهم، يكون أمامهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم، يسطع نوره ويسطع شعاعه نتيجة الإيمان والعمل الصالح. كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا في الوضوء أن الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وكل هذه أنواع شعاع ونور، فالله تعالى يجعل لأهل الإيمان الأنوار يوم القيامة، لكن أنوارهم تتفاوت، ولكن ضياءهم يختلف من إنسان إلى آخر بحسب إيمانه وعمله الصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فمنهم من يكون نوره مثل الجبل، ومنهم من يكون نوره مثل النخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على طرف إبهامه، يتقد مرة وينطفئ مرة بحسب الإيمان والعمل الصالح. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لأن مواقف القيامة كثيرة، فمن بين تلك المواقف والعرصات موقف تكون فيه، تنزل فيه الظلمات، فمن لم يكن في له نور أعطاه الله عز وجل إياه ليمشي ما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هكذا يلهج أهل الإيمان وأهل التوحيد إلى ربهم عز وجل أن يتمم لهم نورهم. رب يقولون: ربنا أتمم لنا، الآن يدعون الله تعالى، وهذا الدعاء له سبب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أكمل لنا نورنا ولا تتركنا نتخبط في الظلمات. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فمتى يقولون ذلك؟ ذكر الحسن البصري رحمه الله ومجاهد من قبله وغيرهما ذكر أن هذا الدعاء يقوله أهل الإيمان، يقولونه إذا ما رأوا نور المنافقين قد انطفأ في عرصات القيامة. ومتى ذلك؟ متى ينطفئ نور المنافقين؟ لأن الله عز وجل إذا حشر الناس، الناس ينقسمون في الحشر، أما المنافقون فإنهم سيحشرون مع المؤمنين، يأتي في موقف وفي ساعات من القيامة يكونون مع أهل الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين: يذهب من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد الصليب يذهب مع الصليب، ومن كان يعبد النار يذهب مع النار، وهكذا. يقول: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. الآن هم مندسون، يظنون أنهم الآن في مفازة من العذاب وأنهم ناجون من العذاب، كما كانوا في هذه الدنيا. ففي تلك اللحظات وقبل المرور على الصراط ينزل الله عز وجل ظلمة على أهل الموقف، فلا يرى أحد أحدا إلا من كان له نور يرى به لنفسه فقط. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ثوبان لما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين يكون الناس يوم، قالوا: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكونون؟ فقال عليه صلوات الله وسلامه: هم في الظلمة دون الجسر. هم في الظلمة دون الجسر، أي أن الله ينزل عليهم ظلمة على أهل الموقف قبل أن يمروا وأن يعبروا على الصراط. ولكم أن تتخيلوا صراطا أدق من الشعر وأمضى من السيف على متن جهنم سيعبره الإنسان وسيعبره الناس، فمن لم يكن له نور فإنه سوف يزل وسوف يزج به وسوف يسقط في نار جهنم. ولذا هنا يلقي الله عز وجل، وهذا على سبيل الامتحان والاختبار، بل على سبيل مجازاة أهل النفاق بما يستحقون. لأن الله تعالى إذا كشف عن ساقه اللائقة به لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا ويخر ساجدا له عز وجل، ويأتي أهل النفاق ليسجدوا فلا يستطيعون، تبقى ظهورهم كصياصي البقر طبقة واحدة لا يستطيعون. ثم يمر الناس جميعا إلى الصراط، ومن الصراط إما إلى الجنة وإما أن يسقط الإنسان في النار نعوذ بالله. هنا تنزل الظلمة ويعاملهم الله عز وجل بما يستحقون، فإنهم الذين كانوا يخادعون الله تعالى فيخادعهم ربهم، وكانوا يستهزئون بالله فيستهزئ الله بهم، وكانوا يمكرون ويمكر الله اليوم بهم، وكانوا يسخرون من المؤمنين، والله عز وجل الآن يسخر منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم خادعوا الله تعالى وخادعوا رسوله والمؤمنين، وتظاهروا بمظهر الإيمان وتظاهروا بمظهر الإسلام، ولذلك جعل الله عز وجل مثلهم كما في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا النور الذي تظاهروا به في هذه الدنيا تقية وخوفا وجبنا، إنما فعلوا ذلك مخادعة لله ورسوله والمؤمنين. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا ما رأى أهل الإيمان أن أهل النفاق قد سلبت منهم الأنوار وبقوا في الظلمة، هنا يلجأ المؤمنون إلى ربهم: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لأن الناس أيها الأحباب، مؤمنهم ومنافقهم، موحدهم ومخلصهم ومخادعهم، الآن سيتميزون، لأنه سوف يضرب بين الفريقين بسور، جدار يضرب بين أهل النفاق وبين أهل التوحيد والإخلاص، فلا يستطيع أبدا أن يكون منافق في حيز أهل الإيمان والإخلاص، ولا يمكن أبدا أن يتخلف مؤمن موحد مخلص في ركب المنافقين. يضرب بينهم بسور وبحجاب، وهو الحجاب الذي ذكره الله تعالى في سورة الأعراف، كما ذكر ذلك الحسن البصري وقتادة ومجاهد ورجحه الحافظ ابن كثير: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. هذا الحجاب هو السور، وقد ذكره الله تعالى في سورة الحديد في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات، يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا نستضيء بضوئكم ونستنير بنوركم ونهتدي بهداكم انظرونا انتظرونا اصبروا علينا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل، يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، عودوا إلى الوراء، التفتوا إلى الوراء سوف تجدون النور. فيعاملون هنا أولا معاملة توافق أعمالهم في الدنيا، فكما أنهم كانوا يتخلفون عن على الخير، يتخلفون عن الخير في الدنيا، عن الصدقات والصلوات والجماعات والجمعات وما أشبه ذلك، لما كانوا يتخلفون عن الخير ومن أبخل الناس على أنفسهم يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فارجعون، فضرب بينهم بسور له باب، جدار عظيم بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، باطنه يعني الذي هو من جهة أهل الإيمان فيه الرحمة فيه الجنة، وظاهره من قبله العذاب. فيدخل المؤمنون واحدا واحدا، ثم حتى إذا لم يبق مؤمن الآن قبل مجاوزة الصراط، هذا الذي يحدث قبل مجاوزة الصراط، حتى إذا لم يبق مؤمن ولا موحد يغلق الباب ويحال بينهم وبين دخول هذا الباب لمجاوزة الصراط. ينادونهم ألم نكن معكم هنا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويبقى المنافقون خلف هذا السور الذي فيه العذاب في الظلمة والحيرة والصياح والصراخ والبكاء والنحيب، ينادونهم ألم نكن معكم، ينادون على أهل الإيمان، على أهل الأنوار، على أهل التوحيد لله العزيز القهار، ألم نكن معكم؟ ما صلينا معكم الجمعات؟ ما حضرنا معكم الجماعات؟ ما خرجنا معكم في الغزوات؟ ما وقفنا معكم في عرفات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، بلى كنتم معنا، لكن حضوركم كان لغرض في نفوسكم، لغرض خبيث، ما حضرتم لله عز وجل، حضرتم هذه الجماعات والجمعات وعمرتم بيوت الله عز وجل مع أهل الإيمان لا ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما لأغراض خبيثة ولأهداف رديئة. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالشهوات والملذات والنزوات، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني تربصتم بنا، تربصتم بأهل الإيمان، يعني أنكم كنتم تتمنون لنا الدوائر، دوائر السوء، وكنتم تتمنون لنا الهلاك والهزيمة والخزي والعار، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، كما قال تعالى للأعراب: ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يتمنى لكم المصائب، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شككتم في الدين، شككتم في البعث بعد الموت، شككتم في الجزاء وفي الحساب، تأثرتم بنظرية داروين وسائر الشياطين، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، كنتم تمنون أنفسكم، تقولون كنتم تقولون في الدنيا سيغفر الله لنا، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الدين يسر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى غير هذه الآيات البينات الكريمات التي يستدلون بها في غير موضعها وفي غير ما أو في غير ما نزلت لأجله هذه الآيات، فإنهم يستدلون بها على ترك الواجبات وعلى فعل المعاصي، فكانوا يتحلون بهذه العقيدة الخبيثة، عقيدة الإرجاء، عقيدة المرجئة، وهي فرقة منحرفة لا تعول إلا على نصوص الوعد ولا تنظر إلى نصوص الوعيد، فتنظر إلى نصوص الوعيد وتقول جميع نصوص الوعيد إنما هي لأهل الكفر فقط، أما أهل الإيمان إذا وقر الإيمان في قلوبهم فإنه يستوي عند هؤلاء من يكون قائما لليل بين يدي الله يصلي ويتضرع ويبكي، وبين من يقضي ليله بين الكؤوس، عندهم سواء ما دام الإيمان في القلب، الحمد لله، الله غفور رحيم. وهذا لا شك أنه ضلال واضح وضلال مبين. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني، منيتم أنفسكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى فاجأكم الموت ونزل بكم هادم اللذات ومفرق الجماعات، وفاجأكم ملك الموت حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، غركم بالله الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فيا له من موقف ويا له من خزي وعار لأهل النفاق. يوم لا يخز، وهنا ينادي أهل الإيمان على ربهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله العظيم، المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتوسع كثيرا فلنا إن شاء الله حديثا عنهم بالتفصيل في سورة المنافقون، كانوا يختلفون عن منافقي هذه الأمة في هذا العصر. المنافقون الأوائل كانوا يصلون، يحضرون الجماعة والجمعة ويخرجون في الغزوات ويأتون ربما بالصدقات، ولا يتبجحون بكثير من الكلام الذي يتبجح به منافق هذا العصر وهذه الحقبة الأخيرة، عجب والله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. فأنت يا ربنا قادر وقدير على أن تتمم لنا أنوارنا، وقادر على العكس من ذلك أيضا، أنت قادر على أن تعفو وتصفح وأن تغفر وترحم، قادر على حسابنا وجزائنا، إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم يأتي الأمر من الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعلي كلمة ربه تبارك وتعالى، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وكما بينا في بداية السورة أنها سورة مدنية، والمرحلة المدنية تختلف عن المرحلة المكية في التشريع. فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي، النداء قلنا هذا للتوقير والتبجيل والتعظيم لهذا الرسول الكريم، ما ناداه باسمه. يا أيها النبي جاهد الكفار، الجهاد قال العلماء هو بذل الجهد لكف العدو أيا كان هذا الجهد، سواء كان بالمال أو بالنفس أو باللسان، فهو أنواع لا يقتصر على الجهاد بالنفس والروح فقط. حتى في كتاب الله تعالى يقدم ربنا عز وجل دائما جهاد المال على جهاد النفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، عكس ما يفهمه بعض الإخوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أما الكفار فإن جهادهم يكون بالسيف والسنان، وأما المنافقون فجهادهم بالحجة والبيان والبرهان. لماذا؟ لأن المنافقين تظاهروا بالإسلام ومشوا في صفوف المسلمين واندسوا مع أهل الإيمان، فلذلك لا يحل لنا قتالهم بالسيف والسنان، بل لا يجب علينا إلا أن نقاتلهم بألسنتنا بشن الغارات والبيانات والخطب والبيانات والمحاضرات عليهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم واستؤذن في قتالهم كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يا لها من سياسة محنكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنهم يحضرون معنا تجري عليهم الأحكام الظاهرة. ولذلك كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزوجون وتصح عقودهم ويورثون ويورث منهم مع أنهم منافقون، لأن الإسلام يعامل الناس بالظاهر لا بالباطن، إن لم نؤمر أن نفتح على قلوب الناس أو أن نشق بطونهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول الحافظ ابن كثير جاهد الكفار والمنافقين، أما الفريق الأول فبالسلاح والقتال، وأما الثاني فبإقامة الحدود عليهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم اشتد عليهم، ولا تعاملهم معاملة الرفق واللين والرأفة والرحمة، بل اشتد عليهم حتى تلين، حتى تنكسر أنوفهم وتلين شكيمتهم وتذهب عزتهم. وهذا كما قلت لكم في مرحلة الدولة، قيام الدولة وقوة الشوكة، أما في حال الضعف والهوان والفرقة فقد علمتم المنهج الرباني فاصبر لحكم ربك. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. انتبه، فإن هناك جهادا سماه الله تعالى جهادا، وهو الدعوة إلى الله تعالى بالقرآن، كما قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله والمنافقون كافرون، فأمرنا بجهادهم بالقرآن. قال ولا يقل جهادهم بالقرآن عن قتالهم بالسيف، فإنهم لما آثروا النفاق على الإيمان باتوا في رعب وذعر دائم، قلوبهم دائما مذعورة. ولذلك قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، فإذا قوتلوا بهذا القرآن وجهدوا به بالحجة والبرهان كان ذلك أشد عليهم من وقع السيوف، كان أشد ذلك عليهم من وقع السيوف. وضرب الرماح. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبعد هذا الأمر من الله تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الله عز وجل مثلين عظيمين لأهل الكفر وأهل الإيمان في أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا ينفع أحد أحدا، وأن كل إنسان مستقل بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، حتى ولو كانت هناك بين الناس قرابات أو نسب أو مصاهرة أو ما أشبه ذلك من العلاقات، فإن هذا كله زائل يوم القيامة، فإنه يوم كما قال الرب سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يبقى نسب، ولا تبقى قرابة، ولا تبقى مودة، ولا تبقى مصاهرة، ولا تبقى صلة رضاع، ولا أي شيء من ذلك. ولذلك قال عز وجل هنا، وهو مثل للكفار وتحذير لهم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا، وهذا تحذير، هو مثل وتحذير لهؤلاء الكفار للمخاطبين على عهده عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم، والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذا مثل لهم أنه لا ينفعهم نسب، ولا تنفعهم قرابة، ولا ينفعهم نكاح، إذا ما كانت بينهم وبين أهل الإيمان قرابة وأهل الإسلام نسب فإنهم لا ينبغي عليهم أن يعولوا على هذه القرابة، لأن ذلك لا ينفعهم شيئا، بل هم المطالبون بالإيمان والعمل الصالح. أنت مطالب بنفسك، لا تعول على إيمان الناس وعلى صلاح القريب، فإن هذا لا ينفعك عند الله تعالى. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذان نبيان عظيمان رسولان كريمان، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني رغم أنهما كانا يعاشرانهما ويخالطانهما أشد المخالطة، وكان أقرب ما يكون من هذين النبيين الكريمين، لكن مع ذلك ما نفعهما شيئا هذه المخالطة وهذه المعاشرة وهذه الزوجية. لماذا؟ لأنهما كانتا خائنتين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الخيانة في الدين، ليست الخيانة الزوجية كما نقل ذلك كما نقل الإجماع الشنقيطي في الأضواء، فإن أهل التفسير قد أجمعوا وهم المعتبر قولهم وتفسيرهم أن الخيانة هنا هي خيانة الدين لا خيانة الفاحشة ولا الخيانة الزوجية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زوجات الأنبياء جميعهن معصومات من فعل الفاحشة. كيف ينبغي أن يكون فراش النبي أطهر فراش في الأمة؟ كل الأنبياء هكذا، فلا يجوز على الواحدة منهن الخيانة، لكنها خيانة في الدين، لأنهما رفضتا أن يسلم لله رب العالمين مع زوجيهما فعدتا خائنتين. وقال له رواية أخرى قالها ابن عباس، قال: لأن امرأة نوح كانت تقول له أو تقول فيه للناس إنه مجنون، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومها على أضيافه حتى يفعلوا بهم الفحش. أما خيانتها من حيث الشرف والزوجية فإن هذا منتفٍ، ولا يمكن أبدا أن يرضى الله عز وجل لنبي أن يبقي تحته امرأة عاهرة، مستحيل هذا، لأن هذا يكون قدحا في عرضه، والله سبحانه وتعالى نزه أنبياءه ورسله عن ذلك حتى لا تبقى للناس عذر أو حجة يحتجون بها. والأنبياء جميعهم مشهود لهم بالكمال من قبل أقوامهم قبل الرسالة، فإذا أرسلوا تبدأ الألقاب، لكن بحمد الله لا تكون ألقاب في الأعراض ولا شيء، لكنها تكون ألقاب وتهم بالجنون أو بالهذيان أو بأنه كاهن أو بالسحر أو ما أشبه ذلك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، لم يدفع عنهما عذاب الله عز وجل، أي لم يدفع نوح ولوط عليهما السلام رغم مكانتهما ورغم كرمهما على الله عز وجل، رغم ذلك ما دفع عن زوجتيهما شيئا من عذاب الله. لماذا؟ لأن جميع الأسباب تتقطع وجميع العرى تنفصم في ذلك اليوم، فرغم أنهما كانتا تحت نبيين كريمين، والزوج كيف يعاشر زوجته وكيف يكون قريبا منها رغم هذا القرب ورغم هذه المعاشرة ورغم هذه العشرة كما يقولون، لكن مع ذلك ما انتفعتا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، يقال للمرأتين الخائنتين ادخلا النار مع سائر الداخلين. وهذا تحذير لكافة الناس في الحقيقة، وإن كان مثلا للكفار لكنه تحذير لبقية الناس أيضا، ألا يعول الإنسان على صلاح قريب أو تقوى نسيب أو ما أشبه ذلك. كل إنسان مكلف بنفسه محاسب عن إيمانه وعمله الصالح أو عمله الغير الصالح. ومثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر، يا لها من امرأة، هذه امرأة عظيمة أيها الأحباب، شهد لها القرآن الكريم بالعظمة، وحقا إن هذه المرأة عزيزة في كل مجتمع. نعم، إنها امرأة قد فتحت عليها الدنيا وابتليت بجميع أصناف المتاع والأموال، إنها امرأة عاشت في ظل القصور وأفخم الدور ولم ينقصها شيء من متاع الحياة الدنيا، فإنها كانت تحت أعتى ملك من ملوك الأرض في ذلك الزمان. ولكم أن تتخيلوا امرأة عظيم من العظماء كيف يتوفر لها كل شيء من الخادمات والماشطات والخدم والعبيد والجواهر واللآلئ والقصور والفلل والشهوات والملذات، لا ينقصها شيء لأنها زوجة المعظم. وهكذا كانت هذه المرأة التي هي آسية بنت مزاحم رحمها الله تعالى ورضي عنها، التي أراد الله عز وجل بها خيرا يوم أن كفلت موسى الكليم، وكانت سببا جعلها الله عز وجل سببا في أن لا يقتل موسى وأن لا يذبح موسى على يد فرعون الطاغية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لكن تلك القصور وتلك الجواهر وتلك الأموال وهذه المناصب وهذا الجاه وهذا السلطان وهذا الملك ما أثر فيها، بل كانت تستعيذ بالله عز وجل منه، أعرضت عنه ورمته خلف ظهرها، بل كانت ترى ما هي فيه دنسا ورداءة وشيئا لا يطاق، فكانت في الحقيقة في جحيم ولم تكن سعيدة. ولذلك آثرت الإيمان بالرحيم الرحمن وأعرضت عن كل الأعراض الدنيوية الزائلة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يقول الحافظ ابن كثير هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين في أنه لا يضرهم مخالطة الكافرين إن كانوا محتاجين لهم. ننقله بحرفه، هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين في أنه لا يضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين لهم، وهذا مثل قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فرغم أن آسية كانت تحت أعتى ملوك الأرض وأكثرهم، لكن والله ما ضرها كفره وما ضرها طغيانه وعتوه وما صدها هذا البغي وهذا الطغيان وهذا الكفر عن الله عز وجل وعن الإيمان بالله الواحد الأحد. فخالفت زوجها في الدين واستمسكت بتوحيدها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء إنها امرأة عاقلة لأنها سألت الجار قبل الدار، ما قالت ربي ابن لي بيتا في الجنة عندك، قالت عندك في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. هذا دليل على تقلبها بالله العزيز الغفار، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، خلصني من فرعون من هذا الطاغية ومن هذا الظالم الفاجر الخبيث، ونجني من فرعون وعمله، نجني من عمله وطغيانه وفسوقه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، نجني من أعمالهم ومن حزبهم ومن كفرهم وبغيهم. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولما علم فرعون بإيمانها صب عليها جام غضبه وعرضها للعذاب وأراد أن ينكل بها عسى أن ترجع عن دينها، لأن فرعون رجل خبيث متبلد المشاعر لا إحساس له، إنه لا يعامل الناس إلا بما يخدم مصلحته، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا ذمة، فهو لا يؤمن بالإله رب العالمين، فإنه الذي ادعى الربوبية والألوهية على العباد، فكل من كفر بألوهيته أو ربوبيته أو آمن برب العالمين سبحانه وتعالى عذبه وصلبه أو صب عليه ألوانا من العذاب أو أن يرجع عن دينه. فهو لم يراعي حتى العشرة بينه وبين زوجته، لأن فرعون لا يعرف طعم العشرة أو المودة أو الإحساس أو الحنان أو الشفقة، فهو لا يعيش إلا لهذا المبدأ الخبيث، لعرشه ولفرشه ولكرشه. ولذلك ما عطف على امرأته بل عاملها من جملة ما عامل به أهل الإيمان والتوحيد الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل التفسير كابن كثير وابن جرير بسنديهما أنه عرضها للتعذيب وأنه ألقي بها على رمال الصحراء المحرقة وهي امرأة ضعيفة، لأنها آمنت بموسى وهارون وآمنت بالله رب العالمين. حتى روى الحافظ أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني عن أبي هريرة، وهذا قول أبي هريرة ويحتمل ويكون له حكم الرفع، أن فرعون أوتد امرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها كما فعل بسمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام. أوتد فرعون امرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها ثم صب عليها العذاب. يقول أبو هريرة فكانوا إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكان الله عز وجل يريها بيتها في الجنة، يكشف الحجاب فترى بيتها في الجنة. وبلغ فرعون أنها كانت حريصة على أن تسأل من انتصر، من الذي ظهر، أظهر موسى وهارون؟ فإذا قيل لها إنه قد ظهر موسى وهارون وانتصر قالت الحمد لله. فلما بلغ زوجها ذلك قالوا قال لهم أصدر الأمر على الفور لجلاديه وزبانيته، ابحثوا لها عن أعظم صخرة ثم خيروها بين الكفر والإيمان، إما أن تعود عن قولها وإلا ألقوا عليها هذه الصخرة. فذهب أولئك الأذيال ونفذوا أمر ملكهم وأخذوا أعظم صخرة ثم أتوا بها، فسألتهم أظهر موسى وهارون؟ قالوا نعم. قالت الحمد لله، فألقوا عليها الصخرة ففاضت روحها لله الواحد الأحد وهي تنظر إلى بيتها في الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنه مثل لأهل الإيمان جميعا، رجالهم ونسائهم. امرأة ضعيفة يمكن أن امرأة ضعيفة قد سيقت لها الدنيا سوقا فبلغت ذروة سنام الترف والغنى، لكن مع ذلك ركلت كل ذلك بقدمها. ولذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بشهادتين غاليتين. أما الشهادة الأولى فاسمع، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط 4 خطوط في الأرض، 1 2 3. قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أفضل نساء الجنة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 4 أفضل نساء أهل الجنة. وأما الشهادة الثانية فإنها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لها بكمال الدين والعقل، مع أن كمال الدين والعقل نادر في النساء، إنهن ناقصات عقل ودين. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، يعني في العقل والدين، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله عنهن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونترك الحديث عن آخر آية بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا مثل ثان ضربه الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، إنه مثل مريم بنت عمران، إنه مثل الطاهرة البتول أم عيسى عليه السلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. عمران أبوها، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني أنها حفظت فرجها عن فعل الفواحش، وفي هذا تنزيه لها ورفعة لمكانتها وشأنها، خلافا لما ادعاه وزعمه قتلة الأنبياء وأعداء الرسل عليهم من الله اللعائن المتتابعة، الذين قالوا كما قال الله عز وجل فيهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فإنهم رموها بالزنا ورموا ابنها كذلك. والله عز وجل يبرئها من هذا، من هذه الفرية العظيمة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فإنها كانت شريفة طاهرة عفيفة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وهو جبريل عليه السلام. وهذه الإضافة انتبهوا جيدا، فإن هناك عفاريت صاروا يخرجون على بعض القنوات الفضائية كقناة الوفاة والتي سموها بقناة الحياة، وصاروا يسعون في تنصير المسلمين عن طريق بعض النصوص المتشابهة، وهي ليست متشابهة في الحقيقة، وإنما كما قال الله عز وجل فيهم: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهنا هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالروح هنا ليست روح الله تعالى، بل هي الروح التي خلقها وأمر جبريل بأن ينفخ هذه النفخة التي يكون بسببها خلق عيسى. ولذلك كان خلق عيسى وآدم سواء، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بخلاف ما يعتقده النصارى أنه روح الله، ويقصدون بذلك أنه روح الله ليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، بل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فانتبه. ولذلك قوله تعالى عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني أنها روح خلقها الله تعالى ونفخها في آدم، لكنه أضافها إليه إضافة تشريف وتكريم. فتنبه. وهنا كذلك نقول نفس الأمر: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يوم أن تمثل لها جبريل بشرا سويا، فأرسلنا إليها روحنا. وجبريل يسمى بالروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فنفخنا فيه من روحنا، تمثل لها بشرا سويا، ثم نفخ في جيب درعها نفخة حتى ولجت إلى فرجها، فكانت هذه النفخة سببا في حملها بعيسى حملا طبيعيا. والله جل وعلا على كل شيء قدير. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، آمنت بكلمات الله تبارك وتعالى الشرعية والقدرية، آمنت بالكتب السماوية، وآمنت بمن سبقها من الأنبياء، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين، كانت رضي الله عنها ورحمها الله من العابدين المطيعين المديمين على طاعة رب العالمين، وكانت من القانتين. فكانت هذه المرأة مثلا للمؤمنات، بل وللمؤمنين أيضا. هذه السورة كما رأيت وسمعت، وقد استغرقت معنا محاضرتين طويلتين فيها فوائد. نبدأ أولا بفوائدها البلاغية. أول فائدة فيها الطباق بين قوله عز وجل: لم تحرم ما أحل الله لك، تحرم ما أحل، وبين قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض، وبين قوله عز وجل: ثيبات وأبكارا. فهذا يسمى بالطباق، وهو من المحسنات البديعية، وهو مما يزيد الكلام جمالا على جمال وجلالا على جلال. ومن فوائدها البلاغية أيضا المبالغة، المبالغة في قوله عز وجل، نعم حسنت، قدير وخبير ونصوح، هذه أيضا من الفوائد البلاغية. ومن فوائدها البلاغية أيضا المجاز المرسل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفيها الالتفات أيضا، أين في قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا زيادة في العتاب وتنبيها على عظيم الشأن وعظيم هذا الأمر. ومن فوائدها أيضا المقابلة بين ذكر مصير المؤمنين وبين ذكر مصير الكافرين والمنافقين. ومن فوائدها أيضا السجع المرصع، وهذا متكرر في هذه السورة المباركة. ومن فوائدها أيضا التغليب في قوله تعالى: وكانت من القانتين. فالقانتون في الأصل للذكور، لكن هذا على سبيل التغليب. فصارت الفوائد هذه أهم الفوائد البلاغية، كما أن فيها فوائد نستعين بالله سبحانه وتعالى لاستنباطها. أول فائدة: مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيمة، يظهر ذلك من ندائه بهذا الوصف، بوصف النبوة: يا أيها النبي، ولم يناده باسمه. ويستفاد من هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد من عند نفسه ولا يقره الله عز وجل على ذلك، فإنه لما حرم أم ولده ماريا، وبالتالي كان ذلك سببا في أن يحلف أن لا يمس زوجاته، يعني في إيلائه من زوجاته، وقد استمرت الفترة شهرا أو 29 ليلة، فإن هذا من باب اجتهاده عليه الصلاة والسلام، والله تعالى ما أقره على ذلك. وهذا من أكبر الأدلة العقلية أن القرآن من عند الله، لو كان من عنده ما يلوم نفسه ولا يعاتب نفسه، ما في واحد يعاتب نفسه. ويستفاد من هذه السورة تحريم تحريم الحلال، فالذي أباحه الله عز وجل لنا لا يجوز لنا أن نحرمه على أنفسنا. نعم. أما حكم من فعل ذلك فعليه كفارة يمين كما سيأتي. أما من فعل ذلك وحرم على نفسه شيئا، نعم، بلا ضرورة ولا سبب شرعي، فإن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام. ويستفاد من هذه السورة، أو قد يؤخذ من سبب نزولها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن المعاشرة لأزواجه، فإنه فعل ذلك في أول الأمر لما حرم ماريا، فعل ذلك يبتغي إيش؟ مرضاة أزواجه. فهذا يؤخذ منه أن مرضاة الزوجة والسعي في ذلك ليس منهيا عنه، بل المنهي عنه أن ترتضى أو أن تسترضى الزوجة بوسيلة غير مشروعة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وصفة المغفرة. ويستفاد من هذه السورة أن ما بدر منه صلى الله عليه وسلم معفو عنه، مغفور له. ويستفاد من هذه السورة وجوب الكفارة في اليمين فيما لو حرم الإنسان شيئا على نفسه، وارجع إلى التفصيل الفقهي الذي ذكرناه أمس. من أين يؤخذ هذا؟ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الولاية لله عز وجل والنصرة منه تبارك وتعالى لعباده. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العلم وإثبات صفة الحكمة. ويستفاد من هذه السورة اطلاع الله عز وجل على عباده مهما أخفوا في أنفسهم ومهما أسروا فيما بينهم. ويستفاد من هذه السورة أنه ينبغي، وهذا على سبيل الوجوب، ينبغي كتم السر. إذا استكتمك إنسان على سر فإنه يجب عليك أن تكتمه، اللهم إلا إذا كان في إفشائه مصلحة عامة للمسلمين. أما إذا كان أمرا شخصيا فلا يجوز لك أن تفشيه ولا يحل لك ذلك. وما معنى المصلحة العامة؟ مثال: نعم، مثل لو أن إنسانا سيسوي مصيبة في البلد واستكتمك على هذا الفعل، لا يجوز لك أن تسكت، للعن النبي صلى الله عليه وسلم عن من كتم عنه، فقال: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث قال العلماء هو المحدث للبدعة أو المحدث لكل ما يسبب الفتن في الأمة، لا يجوز إيواؤه ولا الكتم عليه. لماذا؟ لأن في ذلك مفسدة عظيمة، لا يرعى مصلحة هذا الشخص بل ترعى مصلحة الأمة، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ويستفاد من هذه السورة أن من حقوق الزوج على زوجته أن تكتم الزوجة سره. ويستفاد من هذه السورة أن الزوج ينبغي أن يتحرى فيما يخبر به زوجته من الأسرار، مهما حلفت واستكتمها الإنسان فإنه ينبغي أن يتحرز. صحيح؟ أي نعم، لأنه إذا كانت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قد استكتمها النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تخبر عائشة وأخبرت، فما دون حفصة في الدين والخلق والعقل من باب أولى. لكن قولوا للرجل الذي كل ما يحدث في عمله أو في المسجد أو في محيطه الخارجي يأتي يصب التقرير كله، مش هذا؟ على كل، لا نقول نمنع المحادثة معها، لكن هناك أسرار لا ينبغي أن تفشى. ويستفاد من هذه السورة كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن خلقه، حيث أنه عرف بعض الحديث وأعرض عن بعض. وعلى هذا نقول إن من كان يملك العقوبة فيعفو ويصفح للمصلحة ويتغافل فإنه إنسان شهم وكريم، فهذا من عظيم شمائله عليه صلوات ربي وسلامه. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، أنه هكذا ينبغي أن يكون الزوج مع زوجته، لا يتتبع لها الزلات والسقطات فيضخم الزلة ويعظم السقطة، هذا ليس من حسن الأدب ولا حسن المعاشرة. والرسول عليه الصلاة والسلام رغم أن الذي لحقه نوع من الأذى، لكن مع ذلك عرف بعضه وأعرض عن بعض، فهذا منهج عظيم وأدب كريم يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتحلى به مع زوجاتنا. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، أن من أفشي سره يجوز أن يخبر من أفشى سره بذلك. فلو أنك استكتمت إنسانا على سر ثم أفشاه، يجوز لك أن تقول: لماذا أخبرت؟ إنك قد أخبرت بكذا وكذا، من أين يؤخذ؟ فلما نبأها به مباشرة قال لها، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ويستفاد من هذه السورة أن الغيرة شيء غريزي وجبلي في كل امرأة، حتى ولو كانت هذه المرأة من أكثر النساء صلاحا وتقوى. ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. صح؟ من أين أخذ؟ قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن علم الغيب مختص بالله سبحانه، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ولولا أن العليم الخبير جل جلاله أخبره، هل كان ليعلم؟ لا. ويستفاد من هذه السورة أن الزوجات الطاهرات قد يرد منهن ويصدر من بينهن بعض هذه التصرفات المعفو عنها في الحقيقة، لأن الحامل عليها الغيرة. ويستفاد من هذه السورة أن من أفشى سر أخيه أو أفشت سر زوجها بما يعود على من استكتمه بالضرر، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا تجب التوبة في الأصل إلا من شيء محرم ومن مخالفة شرعية. فمن أفشى سر أخيه أو سر زوجته إذا أسرته واستكتمت أو العكس، فعليه أن يتوب إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شيء، على وجوب كتمان السر. هم بعضهم يقول: أخبرك ولا تخبري أحد، ما تخاف، بعد هي تذهب لجارتها، اسمع ما تقول لأحد، خلاص انت. ولذلك خليه في قلبك أحسن. لكن بعض الإخوة يقول ما أستطيع، أو يظهر ذلك على وجهه، تقولون تخفي شيء انت. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان بشر قد يخطئ رغم صلاحه وتقواه. الدليل أن قلبي الزوجتين الكريمتين قد صغت ومالت إلى ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة وجوب العناية بالقلب، فإن القلب هو الملك بمثابة أو الملك بالنسبة للجوارح، إذا استقام استقامت الجوارح، وإذا لم يستقم لم تستقم الجوارح. فقد صغت قلوبكما، مع أن الذي بدر منهما رضي الله عنهما كان باللسان، لكن نسب الشيء إلى شيء، إلى القلب، لأن القلب هو الذي كان سببا. القلب بريد اللسان، أو اللسان بريد القلب، اللسان بريد القلب. ويستفاد من هذه السورة هذا الإعلان العظيم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. فكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سيتولاه. فإذا كانت الزوجتين الكريمتين قد تظاهرتا فجاء هذا الرد، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. فإذا تظاهر غير المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ إذا تظاهر صحفي أو كاتب أو ما أشبه ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من معه، فإن الله تعالى ناصر نبيه، إلا تنصروه فقد نصره الله، فإن الله يتولى أمر نبيه ونصرته عاجلا أم آجلا. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: وهذه سنة من سنن الله تعالى لا تزال ماضية. لكن بعض الناس يقول متى ما جاء شيء متى. ويستفاد من هذه السورة فضل جبريل عليه السلام، إذ أنه ذكر من بين عموم الملائكة. ولذلك هذه فائدة بلاغية فاتتنا يا جماعة، ذكر الخاص قبل العام، وهذا يدل على بيان شرفه، لبيان شرفه، هذه فائدة بلاغية. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتولى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولايته فإنه صالح مشهود له بالصلاح وبالإيمان. ولذلك لما انقض ذاك الرجل على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعامله بما يجب أن يعامل به، تعجب الصحابة قالوا كيف تذهب هكذا ولا تستأذن في أن تذهب لهذا العدو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتعجبون من رجل نصر الله ورسوله؟ ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة أيضا تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواليه. ويستفاد من هذه السورة عظم كيد النساء، صح؟ ذكرنا هذا اللطيفة التي ذكرها الشنقيطي أمس. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده وفق الحكمة ووفق ما يعود عليهم بالمصلحة. يظهر ذلك من هذا النوع من التهديد في طلاق الزوجات الكريمات: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ويستفاد من هذه السورة التأكيد أيضا على عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن خير الزوجات من اتصفت بهذه الصفات: الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة والعبادة والسياحة والبكارة أو الثيوبة. كل هذه صفات حسنة في المرأة، وأعلاها مسلمات مؤمنات. ويستفاد من هذه. فضل الصيام، فضل الصيام منين يؤخذ؟ سائحات بعد ذكر عابدات، لأن الصيام عبادة لكنه خص بالذكر فدل على شرفه. انتبه، قال قانتات تائبات عابدات وسائحات. ويستفاد من هذه السورة وجوب تربية الأولاد والقيام على الأهل وتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. من أين يؤخذ؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقد بينا المعنى. ويستفاد من هذا، من هذه السورة عظم مسؤولية الآباء والأمهات، ومن كان قائما على الذرية فإننا مسؤولون عن أنفسنا وعن أهلنا أيضا، أعاننا الله على هذه المسؤولية. ويستفاد من هذه السورة إثبات النار، ويستفاد من هذه السورة الرد على المرجئة الذين يقولون لا يدخل الجنة لا يدخل النار مؤمن، وهذا ليس بصحيح، فإنه قد يدخلها المؤمن أم لا، ناقص الإيمان لا شك، صحيح؟ من أين يؤخذ؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا، والنداء للمؤمنين. فلو كان المؤمنون لا يدخلون النار هل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم؟ لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا من من أكثر الأدلة إبطالا لمذهب المرجئة. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان في إصلاح الغير ينبغي أن يبدأ بنفسه، ولذلك قال قوا أنفسكم وأهليكم. أما أن تأمر ابنك بالصلاة وأنت لا تصلي، أو تأمر ابنك تقول يا بني لا تدخن وعلبة الدخان أمامك، أو لا تتبع الأشرار وأنت أصدقاء كلهم أشرار، ما يصلح هذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. أتأمرون الناس بالبر وتنزون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ويستفاد من هذه السورة عظمة النار نعوذ بالله منها، وأن وقودها الناس والحجارة. ويستفاد من هذه السورة أنه لا طمع في زبانية النار في رحمتهم ولا شفقتهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات زبانية جهنم، فالملائكة خلق عظيم وأصناف مختلفة كل له وظيفة، وهؤلاء هم زبانيتها غلاظ شداد. ويستفاد من هذه السورة أن التفريط في هذه المسؤولية، أي مسؤولية تربية الأهل والأولاد على الكتاب والسنة، يعرض الإنسان إلى وعيد الله تعالى، وليس هذا بالأمر الهين. وانظروا إلى هذه العقوبات، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يأتي هذا الوعيد بعد ماذا؟ بعد الأمر بوقاية الأنفس والأهل من هذه النار. فدل ذلك على عظيم هذه المسؤولية وعلى فداحة خسران من ضيعها. ويستفاد من هذه السورة شدة طاعة الملائكة لربهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويستفاد من هذه السورة أن الكفار لا تقبل أعذارهم يوم القيامة، لأنهم أنذروا وأعذروا في هذه الدنيا. ويستفاد من هذه السورة أن عذاب الآخرة حسي ومعنوي، لأن هذا النداء لهم يزيد في تبكيتهم وتوبيخهم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويستفاد من هذه السورة وجوب التوبة إلى الله تعالى، من أن يؤخذ توبوا إلى الله توبة النصوح. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإخلاص فيها، لأنه قال توبوا إلى الله. ويستفاد من هذه السورة أن التوبة التي أمرنا بها والتي لا تكون مقبولة إلا إذا كانت نصوحا قد توفرت فيها الشروط التي ذكرنا. ويستفاد من هذه السورة فضيلة التوبة، فإن التوبة أو فضل التوبة، فإن التوبة يضمن بها العبد بإذن الله تعالى إن كانت نصوحة تكفير السيئات ودخول الجنات. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة ونعيمها، ويستفاد من هذه السورة أنه لا خوف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من الخزي والعار والفضيح. ولكن انتبهوا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ما قال والمؤمنين والمسلمين، آمنوا معه، فلا بد أن يكونوا على طريقته. ففيها دليل على أن النجاة كل النجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بالصحابة آمنوا معه، ولا كل من أتى من بعدهم وهو على طريقتهم؟ لو الثاني. نعم، والذين آمنوا معه. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخزي لمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لمن آمن ولم يتبع الشريعة شريعته، اقتصر على الإيمان فقط ولكنه خالف السنة. من أين أخذنا هذا؟ من مفهوم؟ لا، من التعريض. ولكن ماذا يسمى بمفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن غير النبي والذي لا يؤمن معه معرض للخزي والفضيحة، نعوذ بالله. ويستفاد من هذه السورة أنه لا يكتفى بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من اتباعه حتى يترجم هذا الإيمان وهذه الدعوة ترجمة عملية. ويستفاد من هذه السورة إثبات الأنوار يوم القيامة، وهذا فيه عناية الله بالمؤمنين ورحمته بهم. ويستفاد من هذه السورة أن الناس يتفاوتون في النور يوم القيامة بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. ويستفاد من هذه السورة أن غير المؤمنين تذهب وتطمس أنوارهم، وقد سمعت السبب ومتى يكون هذا الدعاء، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ويستفاد من هذه السورة حسن دعاء المؤمنين لربهم، فإنهم ما اقتصروا على إتمام النور فقط من أجل مواصلة المشوار أو المرور على الصراط، بل واغفر لنا، لأن بالمغفرة يحصل المطلوب ويزول المرهوب. ويستفاد من هذه السورة إثبات القدرة لله عز وجل المطلقة التي لا تحدها حدود. ويستفاد من هذه السورة أن المرحلة المدنية هي التي يجب فيها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه المرحلة قد تأتي وقد تغيب بحسب العوامل كما فهمتم. ويستفاد من هذه السورة أن الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه لمن؟ للأمة أيضا. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإغلاظ على هاتين الطائفتين. ويستفاد من هذه السورة أنه لا ينبغي الخوف إلا من الله تعالى، وأن هؤلاء مآلهم إلى الخسران. ويستفاد من هذه السورة أن جهنم هي بئس المصير وبئس المستقر، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ويستفاد من هذه السورة إثبات ضرب الأمثال في كتاب الله تعالى، وهذه يريد بها الله عز وجل أمورا عظيمة، ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويستفاد من هذه السورة أنه لا ينبغي التعويل على العلاقات التي بين الناس، سواء كانت علاقات نسب أو حسب أو مصاهرة أو زواج أو ما أشبه ذلك، لأن ذلك كله يذهب ولا يبقى إلا الإيمان والعمل الصالح. والدليل امرأة نوح وامرأة لوط على هذين النبيين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويستفاد من هذه السورة إقرار الكفار على أنكحتهم، صح؟ نعم، لأن الله قال امرأة نوح وامرأة لوط، ولكن لا يصح هذا، ها؟ أو امرأة فرعون، امرأة فرعون لا امرأة نوح وامرأة لوط، لأنه لا بد أن يكون قد استحل فرج المرأة بكلمات الله تعالى، لأنهما نبيان كريمان. لكن امرأة فرعون هذا فيها الدليل على أي شيء؟ على إقرار الكفار على أنكحتهم. فإذا جاء رجل وامرأة نصرانية وأسلم عندنا، هل نقول نعيد لكم العقد ولا نقرهما على النكاح؟ نقرهما. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أسلم الصحابة قال أعيدوا عقود أنكحتكم. وهذا أيضا مر علينا حتى في سورة المسد، وامرأته حمالة الحطب، وبها استدل الشافعي رحمه الله على إقرار إيش الكفار على أنكحتهم. ويستفاد من هذه السورة أنه قد يكون الإنسان صالحا وتكون امرأته غير ذلك، لكن هل يتركها وهل يصلح له هذا استدلالا بهذه الآية، أم أن هاتين المرأتين خانتا النبيين الكريمين؟ الثاني هما ظن أنهما إيش مسلمتين صالحتين، لكنهما كانتا خائنتين. ويستفاد من هذه السورة عدل الله تعالى، عدل الله عز وجل، فإن الله يعامل عباده بالعدل وبالحق. أين نأخذ هذا؟ فلم يغني عنهما من الله شيء. ويستفاد من هذه السورة أن المرأة إذا كانت غير صالحة ولو كانت تحت رجل صالح فإنها مهددة بالعذاب، صحيح؟ نعم. فإذا كان امرأتين كانت امرأتان من زوجات الأنبياء قد كفرتا وخانتا، فلم يغنيا زوجيهما عن أو زوجاهما عنهما شيئا، فما دون الأنبياء من باب أولى. ويستفاد من هذه السورة منقبة آسية بنت مزاحم رحمها الله، لأن الله جعلها مثلا للذين آمنوا، مثل وعبرة. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الثبات على الإيمان، فإن آسية نالت هذه المرتبة العالية عند الله تعالى بسبب ماذا؟ بسبب ثباتها على إيمانها وعلى دينها، فلم تغرها الدنيا ولم تؤثر فيها القصور ولا الملك ولا شيء. ويستفاد من هذه السورة أن المرأة الصالحة قد تكون تحت الرجل الغير الصالح، قد تبتلى بعض المؤمنات بذلك، ولكن لو قال قائل إن امرأة فرعون كانت مؤمنة وفرعون كان كافرا، فهل يحل أن تكون مؤمنة تحت كافر؟ نقول هذا مما هو منسوخ بشرعنا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فلا يحل لمؤمنة أن تبقى تحت كافر أيا كان نوع كفره، سواء كان كفر أهل كتاب أو أي نوع. ها؟ مؤمنة مؤمنة مؤمنة مؤمنة هي مؤمنة، لا يحل لها أن تبقى تحت كافر. كيف لو أسلمت؟ فهمتم السؤال؟